دخلت السلعة بزيادتها في مال القراض، والعامل اخذ حقه اللي سلف سلفه، والسلف ما جاب منفعة، دفع 2000 وخذ 2000، ورأس المال بدل ما كان 10 صار 12. هذا وجه مثل ما قال الاخ. لكن اذا جاء العامل الى صاحب المال وقال والله وجدت السيارة هذه لقطة، وما ارجو ان شاء الله فيها مكسب كذا وفعلت كذا، قال لا لا لا مالي شغل، تحملنا 2000 تانية ليش، انا اعطيتك 10,000، مالي شغل الا في حدود 10 فقط. هل يستطيع ان يرد السيارة على صاحبها ولا حتى لو ما كانش مسافر، لانه بعت واشتريت وسلم خلاص، لا يملك ايش فسخ البايع حينئذ. والله اخي كيف اذا ما تبغى 2000 سلف وتعطيني اياه، والله انا بحاجتها، انا ما دفعتها الا مؤخرا اخذها منك، لا انا ما اعطيتك الا 10,000 ما ابغى زياده. الاسلام ما فيه طريق مسدود ابدا. حينئذ قل طيب اذا كم قيمه السياره؟ 12. كم دفعت انا في ال 12؟ نسبة 2 من ال 12 كم؟ السدس. ما المياج السدس. والله اذا انا شريكك في هذه السيارة بالسدس، وانا عامل لك في القراض ب10، شريك بحصة ما دفعت. لو كان دفع 3، لو كان دفع 5، لو كان دفع 1، اصبح شريكا في السلعة بنسبة ما دفع من رأس المال. يعني لو دفع 1000 يبقى له 1 من 11، لو دفع 3 يبقى له 3 من 13، وهكذا. اذا دفع 5 صار 5 من 15، يعني 30% كما يقولون. فعلى هذا تكون السلعة بينهما من جهتين، حصة للعامل تخصه، وحصة لمال القراض ما تكونش لصاحب المال. فإذا جئنا وبعنا السيارة ب18، بعنا السيارة بإيش؟ ب18. قبل كل شيء نخرج ربح السدس، ربح 2000 فيها من 18 كم؟ نعم 1000، يعني كم هير؟ نعم حسبوها بكيفكم. اذا السدس يعني 2000 كسبت 1000، وال10,000 كسبت كم؟ 5,000. الحمد لله. فيقول له العامل اعطيني حصة ربح شراكتي، فيأخذ ربح 2000 اللي دفعها، لا يشاركه صاحب المال في شيء، لأن المال والعمل من العامل. فأول يأخذ ربح 2000 ويأخذ 2000 اللي هي رأس مال أيضا، هيأخذ 1000 ربح و2000 رأس المال، 3000، والعامل والقراض يبقى على ايش؟ على 15. ربح 15 مقسوم بين صاحب المال والعامل، لأنه شريك في الايش؟ في 10,000. يبقى 10,000 كسبت 5 ولا لا؟ كسبت 5. 5 هذه ربح بين الطرفين، فالعامل يختص بربح ما دفع سلفة وأصبحت شراكة، ولو خسرت السلعة يتحمل في نسبة الخسارة بقدر ما دفع في الشراكة. والله ما أدري المسألة هذه واضحة ولا لا يا جماعة؟ واضحة؟ الحمد لله، يكفينا هذا. نعم. صاحب المال بالخيار، يعني بين أن يعتبر، خلينا ماشيين معه. الخيار لمن؟ لصاحب المال وليس للعامل. نعم. اول شيء هو بالخيار بين امرين. الامر الاول ان بيعت السلعة بربح بخسارة برأس المال، صاحب المال بالخيار. يضمها الى تجارته ويرد للعامل ما اسلفه. يبقى العامل خلص من هذه، لا عليه خسارة فيها ولا له ربح فيها، واللي دفعه سلف اخيه ورد السلف اليه. وان ابى اعتبار ما دفعه العامل سلفا لشخصه لا للقراض، وان ابى ان يعتبرها سلفا ايه، نعم، كان العامل شريكا لصاحب المال في ايش، في رأس مال القراض. باي شيء؟ بنسبة ما دفع من عنده الى رأس المال. كان رأس المال 100,000 وهذا دفع 10,000، اصبحت نسبة ما دفعه العامل الى رأس المال كم؟ 1:11 ولا لا؟ 1:11، فهو شريك معه على الربح والخسارة. نعم. كان شريكا لصاحب المال في حصته، اي مما دفع في النماء وفي النقصان. فاذا حصل نماء اخذ ما يعادل نماء 10,000 كاملا مستقلا له، وان خسرت البضاعة تحمل من الخسارة بنسبة 10,000 في 110. يبقى هو شريك، اصبح يحمل يتحمل، يأخذ الربح كاملا للعشرة ويتحمل نسبة النقص كاملا للعشرة، وما بقي بعد العشرة من نماء او نقص فهو شريك في المضاربة. ان كان هناك ربح شارك صاحب رأس المال في الربح، وان كانت هناك خسارة لا يتحمل في ذلك ايه من خسارة شيء. نعم. بحسب ما زاد فيها العامل من عنده. العامل زاد قديش؟ العشر 1%، 5%، 50%، بقدر ما دفع اصبح شر. اذا تعدى العامل في مال القراض واشترى باكثر من رأس المال، فصاحب المال بالخيار بين احد امرين: ان اعتبر الزيادة التي زادها العامل سلفة ورد السلفة الى العامل، دخلت السلعة في مال القراض وارتفع رأس مال القراض بقدر ما رد من السلف، وان شاء صاحب المال قال انا مالي سلف ولا ابغى بالسلفة، اذا يصبح العامل شريكا في رأس المال بقدر ما دفع زيادة. كأن العامل يعمل لاثنين مقارضين ويعمل لهما في رأس مال مختلف، فأصبح العامل شريك بقدر ما دفع من المال نسبة مئوية، وتلك النسبة المئوية له ربحها وعليه خسارتها، ولكن رأس المال الباقي على ما هو عليه في شراكة صاحب المال، ان ربح فله شرطه في الربح، وان خسر فلا يتحمل فيها شيء.